نعتبر البنت بنت الإبل بمنزلة البنت الصلبية فنكمل نعطيها السدس تكملة الثلث. إذن بنت الإبن ترث السدس بشروط الانفراد وعدم المعصب لا يكون أخ في درجتها. ها ماذا قلنا؟ الشرط الأول الانفراد. لا، إذا كان مع البنت الصبية تحتاج الانفراد حتى لو قلنا اثنان يرثن السدس سويا، يرثن السدس سويا. لا الانفراد لا، لأن إذا كنا أكثر من واحدة نصف شركاء في السدس. طيب أن لا يكون هنالك في الفريضة أكثر من إيش؟ من بنت. واضح؟ وأن لا يكون في الفريضة أكثر من إيش؟ من بنت. وأن لا يكون هنالك معصب. نعم. طيب الآن فرغنا من إيش؟ من بنت الابن. الأخت من أصحاب السدس أيضا الأخت لأب، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. يعني لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، ماذا نفعل؟ نفعل كما فعلنا مع البنت وبنت الابن، نعطي الأخت الشقيقة النصف والأخت الأب السدس تكملة الثلثين، لأن الأخوات مجتمعات يأخذن الثلثين، وما بقي يكون للعم تعصيب. بقي لنا صنف واحد وهو الصنف السابع. شروط واضحة، ما قيل في هذه بنت الابن يقال فيه. نعم. ألا يكون هنالك أكثر من أخت، إذا صار أكثر من أخت لا تأخذ بنت البنت أخت الأخت لأب السدس أو الأخوات لأب السدس. يعني إذا استكملنا الأخوات الثلثين سقطت الأخت إيش لأب. الأخ لأم ولد الأم عشان يكون شامل للذكر، ولد الأم يأخذ السدس إذا انفرد، ولد الأم يأخذ السدس إذا انفرد بشروط أن لا يكون في الفريضة وصول من أب أو جد، وأن لا يكون هنالك أبناء، أن لا يكون هنالك أبناء. طيب إيش بعد؟ أن لا يكون هنالك أخ شقيق، أن لا يكون جمعا، لا يكون جمعا. وبهذا فرغنا من أصحاب السدس. كم هم الآن؟ أب وأم وجد وجدة وإيش بعد؟ وبنت، بنت ابن مع البنت الصلبية، وأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وولد الأم. هؤلاء سبع. يمكن نأخذ بعد هذا في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين.